واللي منكم مهوى عندي في الدنيا هواكم يا حبايب حق الله. هو انا بيكم رضيت ولا يوم ولا دوم ولا دوم.